يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبع المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: ولم أتكلم عن العيوب الذاتية في الحيوان ولا في الأغنام، تكلم على ما هو كذاتي كان موجوداتي لكن كذاتي، وهو التغرير الفعلي. التغرير الفعلي وهو أن يفعل البيع فعلا بالنبيع يظن به كمالا في النبيع دي في حاجة لي، وليس كذلك، وأنه كان مشترط في قوله قال رحمه الله: وتسرية الحيوان كالشرط كتنطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت وحرم رد اللبن. أي هذا التقرير الفعلي هو في تصرية الحيوان ولو آدميا لرضع، أي ترك حلبها هذه الشاة ولا البقرة في شراء بحي ما تحلبهاش الأيام ولا يومين والله حتى يكبر الضرع نتاعها، والشاري يظن باللي راه فيها الحليب ياسر هو ما كانش، فيحلبوها ليعظم ضرعها، فيظن يعني المشتري كثرة اللبن وهو ما كانش، رغم حجر كالشرط كأنه كالشرط المصرح به، سماني كأنه يعني الشاري كأنه راه شرط على البيع اللي تقول يعني تحلب كالشرط المصرح به، فله الرد بذلك، يقدر يردها بذلك لأنه غرر فعلي، والغرر الفعلي هذا يعني معتبر فرد به السلعة، بخلاف القولي التغرير القولي واحد يخدع واحد غير بالحديث برك ما فيه حتى شيء، وإنما حرم عليه. كان يقول شخص لآخر يقول له عامل فلان، روح تعمل مع فلان، اعطيه دراهم سلفه والله كذا والله راه يسر غاني وراه كذا غير دير معاه تعمل معاه، وهو بخلاف ذلك يغره يعني يقره. هنا يقول شخص لاخر عامل فلان فانه ثقه، يقول راه ثقه وراه مالي غاني وراه لبس، وهو يعلم خلاف ذلك، هذا تغرير قولي. ثم هذا يعني ما فيه والو، هذا يعني هذاك اللي غلط ما يسمو حتى شيء لأنه تقرير قولي، وهو يعني هو خلاف ذلك. ثم شبه في الحكم قوله كتنطيخ ثوب عبد بمداد، يدي العبد يبيع يلطخ بمداد، فهي الشاري يقول هذا راه كاتب، العبد هذا راه كاتب وراه كذا، أو بيده محبرة وقلم، إن فعله السيد هذا كان هذا تقرير فعلي، او امر العبد به او صبغ الثوب القديم، والله عنده ثوب قديم يروح يصب ويشب حتى يبان جديد، هذا تقرير فعلي. او ان فعله السيد امر او صبغ الثوب القديم ليظن انه جديد فيرده المشتري، إذا جاء هذا الشيء في خداع يرده، أي ما وقع فيه التغرير من الحيوان، وقوله يرد ومعه صاع يحلبها البقرة هذه كل الشاة ولا ينتفع بالحليب بتاعها، بلك يرد البقرة ولا الشاة يرد معها صاع، صاع يعني من قمح وشعير، ولكن في الحديث يقول صاع من تمر. لا تصر الحيوان يعني فمن اشتراها بذلك فإنها بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، وكما قال عليه الصلاة والسلام بصاع خاص بالأنعام الإبل والبقر والغنم، وظاهر صاع واحد ولو تكرر حلبها ولو كان حلبها زوج مرات ثلاثة، حيث لا يدل على الغيظ إذا كان ما يدلش عليه، وهو ظاهر ظاهر قولها أيضا، وتتعدد بتعددها. إذا ما عندوش التمر من غالب القوت تاع البلد ولو لحما، ولا عبرة بقوله هو عوضا عن اللبن، وإيه صح الذي حلبه المشتري ما يردش الحليب هذاك، لا حرام، لأنه مهما جاها مصرات وكذا واستنفع بالحليب هذاك ما يقولش رد لها حليب مثلها والله، لا راه ترتب في ذمته صاع من تمر أو قمح أو شيء، وحاوم رد اللبن الذي حلبه منها بدلا عن الصاع ولو بتراضيهما لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه، لأنه برد المصرات وجب الصاع على المشتري عوضا عن اللبن، فلا يجوز أخذ اللبن عوضا عنه، وهذا التالي يفيد حرمة رد غير اللبن أيضا، وهو كذلك وإنما اقتصر على اللبن لدفع توهم الجواز فيه لأنه الأصل، وكذا يفيد حرمة رد غير الغالب مع وجود الغالب، ولو غلب اللبن أرد صاعا منه غير لبن المصرات. قال رحمه الله: لا إن علمها مصرات أو لم تصر وظن كثرة اللبن إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها وكتمه. لا إن علم المشتري مصرات شافها وشافها جاي يشري فيها لقاها مصرات ورضى بها وشرها خلاص لزمته فلا رد له، أو لم تصر وما ما ليش مصرات غذرة أنت حال حمر دايم هذا ما يردش، ولكن ظن كثرة اللبن بكبار ضرعها فتخلف ظنه فلا رد له إلا بشروط ثلاثة فله الرد، إن اجتمعت حيث نقص حلابها عما ظنه، يعني من العدل تحب البقرة والشات كذا وكذا، وهي إن قصد منها اللبن في وقت الربيع نروح نشري بقرة لأولادي وكذا وهذا أظن نتاعو هذا هو، لكن ما يعني تحبش هذا يردها، واشتريت في وقت كثرة حلابها شنها في وقت الربيع وما تحلبش يردها، لأنه شنها ما تحلبها كوقت الربيع أو قرب ولادتها، وكتمه الديع الديع ما قالوش ما تحلبش وهذا ما كان، بأن لم يخبر المشتري بقلة لبنها الذي ظن كثرته فله ردها بغير صاع، إذ ليست من مسائل التصرية هذه، يرد هذه البقرة والله شاد لا شيء، بل من باب الرد بالعين، وقد علم من المصنف منطوقا ومفهوما ثلاث مسائل، أولى أن يجدها مصرات هذه ردها، ثانية أن يظن كثرة لبنها عن معتاد مثلها فلا يردها إلا بشروط الشروط، الثالثة وهي المفهوم أن يجدها ينقص لبنها عن حلاب أمثالها فهذه يردها مطلقا، ظن كثرة لبنها عن العدى أم لا، علمها مصرات أم لا، ولا يرد معها صاعا من غالب القوت. ثم قال رحمه الله: ولا بغير عيب التصرية على الأحسن، وتعدد بتعددها على المختار والأرجح. ولئن رد المصرات بغير عيب التصريات فيها عيب آخر هذا لا بغير عيب التصرية فلا يرد معها صاع، ما يردش معها صاع، الصاع هذاك اللي ورد في الحديث عن التصرية، وتعدد الصاع بتعددها أي المصرات المشترات في عقد واحد، أو يشتري زوج نسات ولا ثلاثة ولا أربعة وقام قام مصرات أو يتعدد الليلة يتعدد الصيام في عقد واحد على المفطار ولا أرجح. وقال الأكثر يكتفى بصاع واحد لجميعها، لأن غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها، فإن كان بعقود تعدد اتفاقا. وقال رحمه الله وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا وفي الموازية له ذلك. هو يحلبها في الأول هذه المصرات، إذا لقاها مصرات يزيد يختبرها الحلبة الثانية، حلبة ثانية إذا ثانية لقاها مصرات ردها خلاص، يزيد يحلبها ثالثة في يوم ثالث، فحلبها ثلاث مرات في يومين بمنزلة حلبة واحدة. إذا كان في نهار يحلبها ثلاث مرات الصبح ونصف النهار والعشية هذا يتسمى حلبة واحدة، بينما إذا كان في كل يوم يحلبها أحلبها يومين وبانت بالمصرات يضها يض معها صاع. فإن حصل الاختبار بالثالثة إذا زاد بالثالثة حلبها بالثالثة رضا يعتبر رضا منه فلا رد له، وفي الموازية له ذلك أي ردوها بعد الثالثة مع حلفه أنه لم يرضى. الثانية ما تبلوش زاد الثالثة يقولوا قلت لك ما تحلبش وظنيت بني ما تحلبش زدت حلبت ثالثة ويحلف اللي هاي موشري. قال وفي كونه خلافا تأويلان، وفي كونه خلافا تأويلان محلهما إذا كان المشتري حاضرا، فإن كان غائبا أو إذا كان شراها وراح سافر وما رجعش عليه يومين ولا ثلاثة يقدر يردها، إذا جاءوا قالوا له راه ما تحلبش يقدر يردها. فإن كان غائبا عن البلد فله الرد إذا قدم ولو حلبت مرارا. ومحلهما أيضا في الحلب الحاصل في غير زمن الخصام، فما حصل في زمنه لا يمنع، كرام متخاصمين وكذا قالوا تحلبها قالوا ما تحلبش كذا، وفي يوم تاع الخصام يومين ولا ثلاثة هذاك ما يعتبرش رضا. فما حصل في زمنه لا يمنع ولو كثر، لأن الغلة فيه للمشتري لأنه هو ضامن، لأن الغلة فيه للمشتري. وهذه مخالفة وين يعني يكون الغلة للمصرات، يكون الغلة للمشتري في الصور اللي سبقتنا. وفي هذه تاع المصرات هنا يعني خارج بالنص الحديث، خارج عن الغلة المشتري. أيوة. أيوة. ثم قال خليل رحمه الله وما يدل على الرضا لا إلا ما لا إلا ما لا ينقص كسكن الدار. أي. ومن من الرد كذلك إن ما يدل على الرضا بعد الاطلاع على العيب، شراس الأرض اللي هي وفعل فعل اللي يدل على الرضا ما يجوزش يرد السلعة. ومنع من رد ما يدل على الرضا بعد الاطلاع على العيب من قول أو فعل أو سكوت، يعني شاف العيب هذا فرض به طال بلا عذر، إلا أي فعلا لا ينقص المبيع فإنه لا يمنع الرد. إذا كان فعل لما ينقص من السلعة هذه هذا عنده الحق في الرد، كسكن الدار أو الحانوت أو إسكانهما لغيره زمن الخصام وجد فيها يعني عيب ربه. وكذا ما نشأ من غير تحريك كاللبن والصوف، ولو في غير زمن الخصام بخلاف كسكن الدار غير زبان الخصاب والاستعمال الدابة والعبد والثوب والاتجار والسلم والصنعة، ولو في زمن الخصام فدال على الرضا. في الأقسام ثلاثة لا يدل على الرضا مطلقا إذا كان رضا بها واستعملها، ما لا يدل مطلقا كما سكن الدار لا يدل عليه قبل زمن الخصام دون زمنه، وهو ما مثل به المصنف وكلها بعد العلم بالعيب، وادخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتب، اشترى كتاب ومصحف ويقرأ فيه وطول يقرأ فيه أسيدها إذا رضى به خلاص. وحلف إن سكت بلا عذر فيك اليوم، وحلف إن سكت بلا عذر بعد العلم بالغيب العيب قال عيب وسكت، فهو معذور فيك اليوم إذا ما خبر خمسة بنهار ولا سوي ما خبر حتى بعد ما خبر يحلف يقول بلي ما رضيتش فيه فيك اليوم أي اليوم ونحوه ورده فإن سكت أقل من اليوم رد بلا يمين وأكثر فلا رد ولعذر فالرد مطلقا. قال رحمه الله لا كمسافر اضطر لها. ولما قدم أن التصرف اختيارا يدل على الرضا أخرج به مسألتين أولاهما بقوله لا كمسافر اطلع عليه بالسفر اشرى دابة ولا فرس ولا وسافر عليه مع الطريق بالو العيب هو في نص الطريق يرجع يكمل السفر تاعو او يرجع ويرد للمولاه اضطر لها في الدابة لركوب او حمل فلا يدل ولا سيارة كراها واشراها وفي الطريق بنت اللي معطوبه هو وفي اثناء الطريق فعلا بدأ يكمل السفر تعب فلا يدل على الرضا لأنه كالمكره ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها إذا كان دابة وقلوا له شنزل بسوقها ولا قودها لا يركب ويرجع وعند الحق ولا ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته فإن وصلت بحالها ردها وإن عجبت ردها وما نقصها إذا عجبت بسبب السفر رد حق النقص له وأخذ عرش العيب ولا مفهوم ليضطر عن المعتمد إذا السفر مظنة الاضطرار. قال لو تعذر قولها بحاضر وثانيتهما بقوله أو تعذر قودها لحاضر ما أحبش تتقوي هيركب ولكن إذا كان يقدر يقودها يقودها وما يركبش لكن إذا ما أحبش هي هل بده يركبها هي أو تعذر قودها لحاضر ورا هذا في البلاد شيء يديها يقودها مدام هي ما تحبش يركب أو يديها المولاه إما لعسر قاعدها وإما لكونه من ذوي الهيئات والله يكون من ذوي الهيئات يعني مش تعليم شيء يركب فيها ويديها فراكبها لغير الرد بل لمحله ثم يبعث بها إلى ربها أما ركوبها للرد ولو اختيارا فلا يمنعها الرد. قال رحمه الله فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي. فإن غاب بائعه بائع المطلع على العيب بائع المشترك فيها عيب والبيع راح سافر والله مش عارف هاي يزمو يدير شهود يقول أنا اشتريتها ولا لقيتها فيها والبيع راح موشها يشهد عدلين في عدم الرضا ثم رد عليه بعد حضوره إن قاربت غيبته وعلى وكيله الحاضر فإن عجز عن الرد لبعد غيبته البايع غايب وعدم وكيل أكلش وكيل تعدي مكان أو عدم علم محله عرفناش كورا يروح إلى القاضي بعجزه وما ذكره المصنف قوله أشهد إلى خير يكون معتمد أنهما غير شرط في الرد. نعم يستحب الإشهاد فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيل حتى يحضره فيرد عليه المبيع إن كان قائما ويرجع بأرشيه إن هلك وإن لم يشهد ولا أعلم الحاكم وأعلنه ابن القاسم بثقل الخصومة عند القضاة، فتلوم يتلوم القاضي معنى يعني يتربص يسيرا ويشوف ويسجل بعيد الغيبة عشرة أيام ويومين في الخوف الرجية قدومه، فإن لم يرجى فلا يتلوم له، وأما قريب الغيبة كيومين مع الأمن فهو في حكم الحاضر فيكتب له ليحضر، فإذا حكم عليه بالرد. قال رحمه الله: كأن لم يعلم موضعه على الأصح، وفيها أيضا نفي التلوم. كأن لم يعلم موضعه، مش عارفين ولا بيعوه والرحقة، فيتلوم له إن رجي قدومه على الأصح. وبتقدم من التلوم وقع في المدونة في موضعه، وفيها في موضع آخر أيضا نفي أي انتفاء أي عدم ذكر التلوم، يعني أن الموضع الآخر لم يتعرض لذكر التلوم، لا أن فيها أنه لا يتلوم له. قال: وفي حمله على الخلاف تأويله. وفي حمله يعني المحل الذي لم يذكر فيه التلوم، على الخلاف المحل الذي ذكره أو لم يفعل. زين. قال رحمه الله: ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما. ثم بعد مضي زمن التلوم قضى القاضي بالرد، لو بلو مجاش يحكمونه بالرد على الغيب إن أثبت المشتري عند القاضي عهدة، أي أثبت أنه على حقه، هذا معنى العهدة، القاضي على حقي راني طالب به ومن زلت طالب به على حقه في الرد بالعيب القديم، احتمال أنه اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به البيع، البراءة هذه تكون في العبيد، البراءة هذه شيء يبيع به عبد، العبد هذاك عنده ثلاث أيام إذا ظهر فيه عيب من العيوب يرده بكل عيب، بخلاف عهدة السنة، عهدة السنة عيبها قليل، فأثبت أنه على حقه في الرد بالعيب القديم احتمال أنه اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به البيع فلا يكون له القيام به، وهذا إنما يكون في الرقيق، تكون مؤرخة هذه العهدة. زين. صحة الشراء عليهما. ما قالت مولاه: وفوته حسا ككتابة وتدبير فيقوم سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة. ومنع من الرد فوته هذاك العبد قبل الاطلاع على العيب حسا كتلفيه أو ضياعيه أو حكما ككتابة وتدبير وحبس وهيبة وصدقة، ويرجع المشتري بالأرش في الجميع فيقوم سالما بمئة مثلا ومعيبا بثمانين مثلا، ويؤخذ للمشتري من الثمن النسبة. قال رحمه الله: ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ورد إن لم يتغير. ولو تعلق بالمبيع حق لغير المشتري من رهن أو إجارة قبل أمنه بالعيب، كان هو رهن وباع، وقف في رهنه وإجارته، الرهن هذاك يوقف والإجارة توقف ونحوهما كإخدامه وإعارته لخلاصه إما ذكر فيخلص سيده ويسعد على بائعه بعد الله الخلاص إن لم يتغير. قال: كعوده له بعيب. كعوده له إلى المشتري بعد خروجه من مكيه، الشاري شراه وباعوا، كي باعوا ورجع له، كعوده له للمشتري بعد خروجه من مكيه غير عالم بالعيب، بعيب كان هو القديم فقط أو حدث، حدث عند المشتري ثاني زبن العهدة حيث اشترى بها فيردوه على بائعه إن لم يتغير. دعاء البيع الأول. قال أو بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث. ولما قدم حكم الفوات في قوله ككتابة وكان في حكمه بعوض تفصيل أشار له بقوله فإن باعه المشتري لأجنبي لغير البايع مطلقا بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل أو أكثر بعد اطلاعه على العيب أو قبله ما دام لم يعد إليه فلا رجوع له بشيء على بائعه. قال أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع. فلا رجوع للمشتري فيما قبل هذه على البيع الأول ولا البيع الأول وفيها بهذه على بائعه وهو المشتري الأول بما أخذه من زيادة وليس له رد النبي عليه لظنه بتدليسه. قال وإلا رد يوم ضمنه المشتري. وإلا يكون البايع الأول مدلسا الأول مدلس رد البايع على المشتري الأول رد على المشتري الأول صحيحا ومعيبا بالقادم فقط ليعلم النقص ليرجع بأرشيه فتأمل. وتعتبر التقويمات يوم ضمنه المشتري لا يوم العقد ولا يوم الحكم ولا القديم يوم ضمان المشتري والحادث يوم ضمان الحكم خلاف لزعيمها. بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.